أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب اللقطة، وهي ثلاثة أقسام: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا، وإلا لم يلزمه شيء. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلا لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذه. والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع. والثالث كالذهب والفضة والمتاع ونحو ذلك. باب آخر وهو باب اللقطة، واللقطة معناها المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، صاحب المال سقط منه حاجة، ضاع منه شيء ثم التقطه إنسان، فهذا لقطة، لقطة بفتح القاف فيها لقطة، وإن ذكر البعض لقطة بسكون القاف فيها، وأشار إليه الخليل ابن أحمد فقال اللقطة يعني اللاقط، اللاقط الذي يلقط الشيء، واللقطة هي الملقوط، الشيء الملقوط. لكن أكثر أهل اللغة على أن اللقطة هي الشيء الملقوط، قالوا هذا السماع، القياس ما قاله الخليل بن أحمد، والسماع ما ذكره غيره من علماء اللغة أن اسمها لقطة، لقطة الشيء اللي بتلاقيه وانت ماشي لقيت حاجة ضايعة من صاحبها فهذه لقطة. اللقطة الأصل فيما جاء فيها حديث زيد بن خالد الجهني، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف بكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وجيعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لذيك. هذا الحديث المتفق عليه فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لهذا السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فهي أنواع، قد تكون ذهبا وفضة، قد تكون ضوالا، قد تكون هذه الشيء من الهوافي أو الهوامل، الأشياء اللي من الممكن تضيع من الحيوان، فذكر لكل شيء منها حكمه. اللقطة الشيء الذي تجده من حيوان من مال ونحو ذلك، فإذا كان إنسانا ووجدته يبقى يفرق بينه وبين اللقطة بالياء، هنا هنقول لقيت، اللقيت يبقى مش هنقول اللقطة بقى هنا الأول، نقول اللقيت يعرف أنه إنسان وجد، واحد ماشي لقى طفل مرمي على الأرض، حي مولود مرمي ملقا على الأرض، يبقى الآن هذا لقيت ملتقط، التقطه الذي وجده وله أحكام تأتي في بابها. يبقى كلامنا هنا في اللقطة في المال الضائع اللي وانت ماشي لقيت شيئا ضائعا، ايه الحكم اللي فيه، تعمل ايه فيه. هذا الحديث لو حديث زيد بن خالد الجهني حيذكرهن هو بعد ذلك، فيه بيان لأنواع اللقطة. بناء على هذا الحديث حيقول لنا هنا في القسمة الثلاثية بتاعته، يقول هي ثلاثة أقسام، اللقطة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يبقى هذا قسم المعنى حاجات هايفة تافهة ما حدش يوصلها، لو وقعت منه مش هيرجع يدور عليها، هذا قسم. القسم الثاني وهي الضوال، يسميها الهوامي والهوافي والهوامل، يعني الحيوانات الصغيرة زي البط الوز الشاة، تضيع من صاحبها تهرب من صاحبها، يقوم إنسان يجدها، إيه الحكم اللي فيها، فيها تفصيل. النوع الثالث إن يكون ذهبا أو فضة أو أنه الشيء اللي صغار الغنم، هو في الأول ذكر لنا التي تمتنع من صغار السباع اللي أخطأ، اللي هي كالإبل والبقر والخيل، هذا نوع اللي هي بيسميه الهوامي والهوافل والهوافي والهوامي. النوع الثالث اللي هو كالذهب والفضة، وأيضا كصغار الحيوان زي الدجاج وزي الإوز والشاء وغيرها. يبقى دي ثلاث أقسام، لو حيفصل كل قسم من هذه الأقسام على ما حنشوف من تفصيل. القسم الأول: ما لا تتبعه همة أوصات الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. ولا يلزم تعريفه، يعني لو أن إنسانا ماشي في الطريق لا رغيف مرمي على الأرض، رغيف هنا إما يكون حوله ناس مولودة يظن أن واقع من واحد منهم، يبقى يلزمه الآن بتاع مين ده، مين وقع منه هذا الشيء، يلزمه أن يعرف. لكن ماشي الطريق ما فيش حد في الطريق، ووجد تمرة ملقاة، وجد بلحة ملقاة، وجد رغيفا ملقاة، العادة أن اللي وقع منه مش هيرجع له يدور عليه، العادة في ذلك. وهنا قيد لنا بقوله ما لا تتبعه همة أوساط الناس. همة أوساط الناس، الناس منهم الوسط ومنهم العالي ومنهم الدون. الإنسان الوسط العادة أنه مش هيبص لهذا الشيء، الإنسان اللي ممكن يكون بخيلا جدا وممكن يرجع يدور على خمسة ساق ويتمرنه يبدأ يلف عليها ويدور عليه. فهنا لما هيأيد لنا أنه بالشيء الهايف الصغير هيتعب الناس، في تعب الناس، يلاقي بلحة في الأرض يفضل ينادي بتاعت مين، تقول شارع ما فيش في حد ينادي بتاعت مين، هذا متعب. لا، ما ديش الشريعة بهذا الشيء. يبقى ما لا تتبعه همة أوساط الناس ملوش قيم. يبقى هنا نظر للوسط من الناس، لم ينظر للأغنية من الناس. الغني ممكن يقع منه 10 جنيه يقول لك مش مهم رزق اللي لقيها وما يسألش عنها، لكن الإنسان الوسط لا، هيرجع يدور عليها. يبقى على ذلك هنا النظر للوسط من الناس، هذا الشيء ممكن حد يدور عليه ولا مش ممكن، يبقى بناء على ذلك يلزمك أن تعرف هذا الشيء. فإذا كان الشيء الذي وجدته حقيرا شيئا تافها صاحبه الغالب أنه ما يرجحش يدور عليه، فيجوز لك أن تأخذه. ولكن قلنا بقيد أن هذا الذي تجده إما في وسط ناس، موجود ناس في هذا المكان، يبقى اسأل موجود، مش هتتعب في حاجة، بتاع مين ده، مين ضيع له ربع جنيه، مين ضيع له كذا. يبقى هنا اللي موجودين والله الواقع من حلكاته، ما فيش حد ظاهر ليه، خلاص خده هذا الشيء الذي ولد، إن شئت تصدقت به وإن شئت تخذه. يبقى هذا الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس. نشوف كلامه هنا، يقول كصوت عصاية يضرب بها الدابة بتاعته مثلا، ورغيف ونحوهما، يعني حاجة العادة أن محدش يبحث عنها، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه. ولا يلزم تعريفه، لا يلزم تعريفه إن لم يجد أحد، ما فيش حد موجود مش هيتعب نفسه ينادي على حد. لكن في وسط مجموعة من الناس لا، يلزمه الآن يسأل تعمين هذا الشيء، لعل صاحبه حطه في هذا المكان وحياخده تاني، فعلى ذلك لا يأخذه أمام ناس موجودين بغير أن يسأل عن صاحبه. يقول لحديث جابر رضي الله عنه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. الحديث ضعيف الحديث، لكن العمل على هذا المعنى كفقه أن الشيء الذي لا قيمة له يجوز لمن وجده أن يأخذه، طالما أنه لا يوجد صاحب معه أو إنسان أتوقع أن يكون هو صاحب هذا الشيء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ده حديث متفق عليه، أخرجاه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم. يبقى هنا الحديث ده دليل على هذا الذي ذكرنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الطريق لقى تمرة مرمية. هنا يا إما إنك تأخذ التمرة وتأكلها، يا إما تتركها مرمية في الأرض تعفن حد يدوس عليها كذا، لا أولى أن ينتفع بمثل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين قال: لولا أن تكون من التمرة. الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذها ظنه أنها قد تكون من تمر الصدقة، ويحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا من الصدقة أو من الزكاة، يحرم عليه عليه الصلاة والسلام. فهنا هذه العلة هذه غير موجودة في غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غير آل البيت، يبقى غير النبي صلى الله عليه وسلم لهم حكم آخر، أن مثل ذلك يجوز لهم أن يلتقطوه وأن يأكلوه وأن ينتفعوا بمثله. ده إذا كان نحو تمرة بلحة رغيف شيء ما فيش حد يبص له. يقول وفيه إباحة المحقرات في الحال. فيه إباحة المحقرات في الحال يعني الشيء الذي عند الإنسان مش هينظر إليه ولا هيبحث عنه فهو عنده ملوش قيمة كبيرة فهذا يباح لمن يلتقطه. على ما ذكرنا لعل أنت تكون موجود في المسجد مثلا في رمضان وواحد حاطط قدامه تمرة قام يشرب ولا حاجة والتمرة محطوطة في المكان بتاعه فأنت تقول لها من المحقرات تاخدها تاكلها لا لها صاحب أنت تعرف أنه قام يشرب ما يراجع تاني يأكلها يبقى هنا لا يقال هذه لقطة ما هيش لقطة لأنه ضروري حد من اللاعبين بتاعته. كذلك فرضنا ان في مكان واحد حاطط جنبه حبه بلح بجواره على الارض مثلا ويكلم حد تاني ما يجيش انا اقول لا دي لقطه اخذها لا لها صاحب مولود حتى لو كان بعد عنها قليلا او شيء فيبقى هنا اسال الموجودين بتاع مين البلح ده هيقول صاحبه انا بتاعي يبقى هنا ليس لي ان اخذه. لكن هنا كلام محمول على انك وجدت الشيء ولا احد معه ولا احد حوله ما فيش حد بحيث ان الظن ان ده حد رميه او ان حد وقع منه مش هيرجع يدور على مثله يبقى في هذه الحالة يباح ما كان محقرا عند الناس بمعنى انه ملوش قيمة ملوش قدر ان صاحبه يرجع ويبحث عنه فيجوز لمن وجده وهو خلو عن احد من الناس ان يأخذه ويأكله. وقال في الشرح لا نعلم خلافا والكلام ده قوله وفي إباحة المحقرات في الحلقة له في المنتقى اللي هو شيخ جد شيخ الإسلام تيمية هو أبو البركات ابن تيمية قاله في المنتقى. وقال في الشرح ولا شرح الكبير يعني ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به يعني هذا إجماع لا نعلم خلافا يعني مسألة فيها إجماع أن ما كان شيئا حقيرا ليست له قيمة وأن العادة أن صاحبه لا يبحث عنه فمن وجده في الطريق له أن يأخذه وأن ينتفع به أو أن يتصدق به. عن سلمة بنت كعب قالت وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة فقالت تمتعي به هنا اللقطة التي وجدتها هذه المرأة قالت وجدت خاتما من ذهب. الشيخ الألباني يقول لم أجد هذا الأثر بفرض صحته لعل خاتم من ذهب ملوش قدر كبير أو وجدته في مكان منقطع هذا المكان ما فيش حد يمر به مثلا لعله لكن لما يثبت الأول الأثر يبقى نتأول الكلام الذي فيه. لكن الأصل أن من وجد ذهبا لابد أن يعرف ولعل المرأة سألت وعرفت ثم مشت من الطريق وطريق الحج العادة مش هتمر فيه مرة ثانية فلعلها سألت السيدة عائشة فأخبرتها أن مثل هذا يستحيل أن يسأل عنه أحد فتمتعي به يعني اصنعي به ما شئتي. ده إن صح سنده والشيخ الألباني بيقول لم أجد. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحبل في حديث جابر حديث جابر ضعيف قال وقد تكون قيمته دراهم وليس عن أحمد تحديد اليسير. وقال ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس إذا هنا في مسألة الالتقاط التقاط الشيء إما أنه له قيمة أو أنه ليست له قيمة. كلامه هنا في الشيء الذي ليس له قيمة فذهب إلى أن ما ليس له قيمة يجوز أن يلتقطه من وجده. بيذكر أنه قد إيه الشيء الذي ليست له قيمة فالإمام أحمد ما ادلوش حد ولكن تركه للعرف الجاري وقالوا أنه اليسير الذي لا تتبعه النفس كالتمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له. لكن عن بعض أهل العلم عن مالك وعن أبي حنيفة أن الواجب في التعريف ما كان له قدر وحددوا الشيء الذي له قدر فحددوا ما له يعني التفرقة بين اليسير وبين الكثير بين ما له قدر عند الناس وما ليس له قدر. قالوا ما له قدر هو الشيء الذي تقطع فيه يد السارق لو أنه سرقه وما ليس له قدر ما كان دون ذلك فقالوا لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق اللي هو قد إيه عند الإمام مالك ربع دينار وعند أبي حنيفة 10 دراهم. هيكون ربع دينار عند الإمام مالك حوالي جرام من الذهب. يعني عايز يقول ما كان قدره جراما من الذهب هذا شيء يسير ملوش قيمة فلا يجب التعريف فيه. عند أبي حنيفة ما كان 10 دراهم، والعشرة دراهم يعني قدر الدينار، وإن كان الآن يختلف الدينار عن الدراهم، فالعشرة الدراهم الآن هيكون حوالي 30 جرام من الفضة، تقريبا تعمل حوالي 45 جنيه أو نحوها. هنا التحديد بقدر ما يقطع فيه السارق لابد من دليل عليه، لابد من دليل عليه، ولا دليل عليه في ذلك. يبقى على ذلك مسألة أنه من وجد شيئا يساوي 10 جنيه مثلا على قول أبي حنيفة لا يلزمه أن يعرفه، وعلى قول مالك لا يلزمه أن يعرفه، هذا يحتاج لدليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النظر لأنه هذه في السرقة فيقال أن اليد تقطع في مثل هذا القدر، صاحب هذه السرقة الذي سرق هذا إنسان غير أمين. والشريعة ما جاتش إنه بأقل الأشياء تقطع يد السارق، ولكن جعلت لها حدا معينا اللي هو الناس يشحون بمثله، فقال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. لكن في تعريف الضالة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يفرق بين ضالة وضالة بقدر كذا، لكن أقصى ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما مر بتمرة كاد أنه يأكلها، وقال صلى الله عليه وسلم لولا أني أخاف أو أخشى أن تكون من تمر الصدقة لا أكلتها. إذا هو الشيء الذي جعله ملوش قيمة ويجوز لمن ولده أن يأكله كقدر تمرة، قدر تمرة حاجة وقدر 10 دراهم حاجة ثانية. 10 دراهم يعني ممكن تجيب 10 كيلو تمر، فرق أو كبير جدا إن أنا أقيس تمرة على 10 كيلو تمر، هذا بعيد. فلذلك الصواب أن التعريف الشيء اليسير هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يبقى شيء يسير العادة أن الناس لا ينظرون إليه، ومحدش أبدا يقول أنا لا أنظر لجرام من الذهب، جرام من الذهب لا ينظر إليه أكثر الناس للجرام من الذهب، فما نظر إليه الناس وجب على من ولده أن يعرفه. يقول لكن إن وجد ربه دفعه إن كان باقيا. إن وجد ربه المعنى إيه؟ هذا الذي وجد شيئا حقيرا افتكر إن ملوش صاحب، بعد ما مد إيده والتقطه لقى واحد يقول له بتاعتي هاته، إذا هنا يلزمه أن يعطيها له، ما يقولش لا أنا لقيتها لا صاحبها موجود، إذا تردها على صاحبها لأنه عين ماله. وإلا لم يلزمه شيء، وإلا لم يلزمه شيء، إن وجد ربه دفعه له إن كان باقية، إن كان باقية. طيب فرضنا إن ولد هذه التمرة ولد من بناية في الطريق، ولد شيء ملوش قيمة فأخذه فأكله، بعد يومين ثلاثة لقى إنسان يقول والله كنت واقع لي هنا تمرة امبارح مثلا، هل يلزمه يدفع له ثمنها أو يردها إليه؟ قل لا ما يلزموش هذا الشيء، لا يلزم رد هذا الشيء إليه، وإلا لم يلزمه شيء. يبقى هنا إلزام بالرد إذا كان ما له قيمة، شيء له قيمة، لكن شيء ليس له قيمة فلا يلزمه أنه يعطيه له. قال لأنه ملكه بأخذه، والذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في التقاطه لم يذكر فيه ضمانة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لقاعدة من القواعد أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، ولكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني قد يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أشياء من المناسك ونحوها في وقت هم لا يحتاجون إليها على التفصيل الآن، فيعلمهم ما يحتاجون إليه فقط، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخيره عن وقت الخطاب، وهو بخاطبهم إن الله فرض عليكم الحج فحج. طيب الحج هنعمل إيه بقى؟ لسه ما وجبش عليهم الحج الآن حيث أنه يلزمهم الإحرام، فيبين لهم ما يحتاجون إليه. فلما يكونون في ذي الحليفة أو في عرفات أو كذا، الآن الحج واجب على الموجودين، إذا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم ذلك بوقت الحاجة. فالبيان التبيين يجوز تأخيره عن وقت الخطاب، الناس حد بيشرح لهم مسألة من المسائل، المسائل الزكاة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وبعدين بعض الناس سألوا إيه معنى هذا الشيء وهم لا يحتاجون إليه، فلا يلزم الفقيه أن يجيبهم في ذلك طالما أنها ليست وقت حاجة لهؤلاء. لكن فرضنا الآن وجبت عليهم الزكاة، موسم إخراج الزكاة، شهر إخراج الزكاة، والناس بتسأل عشان تخرج الزكاة. الآن وجبت عليهم صلاة العشاء، يصلون صلاة العشاء، وإنسان فتته صلاة العشاء ويسأل كيف أصلي صلاة العشاء، هنا يلزم الآن البيان. يبقى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقت ما الناس محتاجة ما يجوز تأخير البيان، يعني عن وقت العمل حيعملون الآن. لكن يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، إنه بنشرح للناس مسائل من مسائل الحج والآن ما فيش حج، فهنا بعض الناس مش فهم بعض الأشياء وأخرنا بيان هذا الشيء، والبعض سأل فيه، لا يلزم أنه يعرف الآن هذا الشيء لأنه لن يحج الآن، لسه بدأ على موعد الحج. لذا هذا معنى قول الفقهاء يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقت الخطاب يعني وقت الدرس، وقت التعليم، قد يكون فيه أشياء لسه بدري على موسمها، لسه بدري على وقتها، يبقى يجوز تأخير البيان. فإذا جاء وقتها، الآن وقت الحاجة يحتاج الناس إليها، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هنا القاعدة دي أي مناسبتها؟ يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد التمرة فكاد إنه يأكلها، ولكن منعه من ذلك أنه ظن أنها من تمر الصدقة فتركها. فلو كان إنه لو أكلها يلزمه الضمان كان بين صلى الله عليه وسلم، ولم يبين صلى الله عليه وسلم ذلك. كذلك لما ذكر في الحديث الآخر على ما هو يحتج به أنه ذكر الصوت والحبل، إن كان هذا ضعيفا فيقصد أنه لم يبين ألا أن عليه. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلا انقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها، لحديث الشعبي مرفوعا، من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. هنا ذكر الشعبي أنه ذكر ذلك أو رواه له غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تابعي، ولكن لما روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أنه ممن سمعت هذا الشيء، فقالوا من حدثك بهذا؟ قال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجهالة الصحابي لا تضر، من لم الصحابة كلهم عدول قد عدلهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بقول أولئك هم المفلحون أولئك هم الصادقون، فعدل الله سبحانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج أن نعرف عين من روى هذا الحديث. الحديث رواه أبو داود وغيره. قال ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع ترك صاحبها لها رغبة عنه. الصورة دي معناها إيه؟ لعل إنسانا يكون عنده حيوان، الحيوان تعب وعجز وصاحبه مش قادر على علفه ولا قادر أنه يحطه في حظيرة يصرف عليه أو كده، رماه تركه، جاء إنسان أخذه عالجه أطعمه سقال غاي ما ردت إليه عافيته مرة ثانية، هل يلزم أن يرده لصاحبه؟ ده معنى الكلام. يقول أن صاحبه رماه وتركه، بس رماه فين وتركه فين؟ قال من ترك دابته ترك إياس، ترك إياس يعني أنه يائس منها فتركها، وتركه لها يدل على ذلك، خد الدابة وراح رماها على مزبلة وسدها هناك، بخلاف ما أنه ربطها على باب بيت وحطتها ولكن مش لاقي أكلها. ما يدوس الواحد يقول أنا هاخدها أكلها وتبقى بتاعتي، لا، لأن صاحبها لم يرضيها بعد، صاحبها ما زال رابطها عنده. لكن هنا معنى الكلام أن صاحبها أخذها ورماها على مزبلة، رماها في طريق أو كذا، وتركها ترك إياس يعني مش عايزها ولا راغب فيها، فأخذها إنسان. يقول ترك إياس بمهلكة أو فلا بمكان تهلك فيه أو في فلا في صحراء لانقطاعها، أنها انقطعت أعيت وكلت ومش قادرة تكمل الطريق، أو لعجزه عن علفها أنه لا يقدر أن يعرفها، ملكها آخذها الذي يجدها يملكها، والحالة على ما ذكرنا. الدليل الحديث الذي رواه الشعبي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل العقلي قال لأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك، لأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك، إن بدل ما يتساب الحيوان يموت ويهلك واحد أخذه فأنقذه، هذا خير وهذا أفضل، مع أن صاحبه رماه وتركه رغبة عنه. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، ما يلقى في البحر خوفا من الغرق. فرضنا سفينة في البحر، وبعدين السفينة الحمولة بتاعتها تقيلة، فأصحاب السفينة بدوا يرموا منها بعض الشويلة بعض الحاجات علشان تخف السفينة، بيرموها مش عايزينها، مش عايزين هذا الشيء، خايفين السفينة تغرق، فلذلك استغنوا عن هذه الأشياء. اللي هيجيب هذه الأشياء لا شك أنه هيتعب عشان يجيبها، عشان يغوص وراها ويجيبها ويطلعها للشط، هنا فيها كلفة عليه، فيها تعب وإرهاق عليه. فعلى ذلك من أخذها والحال هذه ملكها. هذا بخلاف ما لو كانت السفينة غرقت، غرقت السفينة بما عليها، ما يجوز الحد يقول أنا حننزل حلم الحاجات وأخذها، لا، الآن هذه الأشياء لقطة لورثة أصحابها، لورثة أصحابها. يبقى هنا إذا خلصها من هذه الحالة له أجرة تخليصها على ما ذكرناه في الحديث السابق، يبقى خلصها من مهلكة، لكن صاحبها يريدها ما استغناش عنها. فاكرين الصورة في المرة اللي فاتت ذكرنا أن الإنسان الذي يلقي شيئا في مهلكة، ده الصورة بتاعتنا اليوم، ألقاها في مهلكة تخففا عنها، مش عايزها عشان يخفف السفينة، يخفف الحمولة بتاعته، رماها، من ولدها له أن يأخذها. لكن إنسان ضاعت من محالته، أخذها اللصوص، وقعت منه في مكان فيه حريق، فيه سباع، فيه كذا، لكن هو يريدها ولا يقدر عليه، مش قادر أنه هو يجيبها، فخلصها له إنسان. يبقى في هذه الحالة من حق هذا الإنسان يطلب إيه؟ يطلب أجر على ذلك، لأن صاحبها يريدها، صاحبها عايزها كلها، خلاف الصورة بتاعتنا صاحبها مش عايزها، رماها كلها. يبقى من وجدها بعد ما ألقاها صاحبها جاز له أن يأخذها. الصورة الثانية صاحبها لم يلقها، ولكن أخذت منه عنوة، أخذها اللصوص، أو وقعت منه في مكان يهلك لو أنه ذهب إليها ليأخذها. يبقى في هذه الحالة يجوز أن إنسانا يخلصها له على أن يأخذ منه أجرا على ذلك. الثاني الضوال، الضوال هنا الحيوان الضال، ضل الحيوان، وهنا يقصد بها الحيوان الضخم الكبير، حيوان ضخم كبير يقدر أن يمتنع من صغار السباع، من صغار السباع، ولكن كبار السباع يمتنع منها. في الصورة الثانية أو القسم الثاني من أقسام اللقطة، حالة اللي بلاقيها إنسان حاجة تكون من الحيوان اللي هو حيسميها الضوال، أو يسميها الهوامي أو الهوافي أو الهوامل، الضوال ضالة، زي الإبل، الجمل، البقر، الخيل، البغال، أشياء لو أنها ضاعت من صاحبها مش هتموت، مش هتموت، هتبحث نفسها عن أكل، هتبحث نفسها عن ماء، هتفضل تدور على صاحبها، ممكن تعيش فترة وتقدر أن تمتنع من صغار السباع. كبار السباع الأسد، الفهد، النمر، بأشياء ضخمة كبيرة ما تقدرش هذه أن تمتنع منها، الفيل ما يعرفش يمتنع منها. فعلى ذلك هنا القيد بأنها تقدر أن تمتنع من صغار السباع، من صغار السباع، من الثعلب، من الذئب ونحو ذلك من صغار السباع. يبقى هي إذا ولدها الإنسان فليتركها، يتركها، هترجع لصاحبها أو صاحبها يرجع إليها. يبقى يقول لنا هذه كالإبل والبقر والخيل والبغال، وذكر الحمير، وإن كان الحمير فيها نظر إن هل الحمار يمتنع من صغار السباع، العدلة ما يقدرش يمتنع الحمار من الذئب مثلا ونحوه، فعلى ذلك هنا القيد ما يمتنع من صغار السباع. يقول والحمير أي الأهلية، قال في الشرح والكافي والأولى إلحاقها بالشاة، يعني أن من وجدها يأخذها بنية ردها لأهلها، فإن لم يجد أهلها استنفع بها. قال لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب، والحمر مثلها في ذلك، وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء وصبرها، والحمر بخلافها، يعني لو ترك الحمار في صحراء يموت، ما يعرفش يبحث نفسه عما فيها، لكن الجمل على ظهره يحمل من الدهون ويحمل من الأشياء التي بداخله تفرز له هذا الماء اللي بتبقى مخازن للماء بداخل الجمل. فلذلك الجمل يقدر يخزن مقدار فوق 100 كيلو من الماء بداخله، يقدر يخزنه وينتفع بها لفترة تتعدي 3 أسابيع والشهر. فعلى ذلك الجمل إذا تاه في الصحراء ممكن يقعد فترة طويلة من غير ماء لغاية ما يجد صاحبه يوما من الأيام. يبقى التي تمتنع من صغار السباع والظباء من ضمن الأشياء، يعني الظبي اللي هو الغزال، يعني التي تمتنع. هتمتنع إزاي من صغار السباع؟ يقصد إنها بالجري، إنها تجري يعني، فيحرم التقاطها. هذه الأشياء إذا كانت ملكا لإنسان، طبعا فرق بين حمار وحشي وبين حمار أهلي هنا كلامه، إذا كان حمارا أهليا يبقى تأخذه عشان توديه لصاحبه إذا وجدته، لا يقدر أن يمتنع هذا من صغار السباع. باقي هذه الأشياء الإبل والبقر والخيل والبغال قال يحرم التقاطها، يحرم التقاطها. قال لأن جريرا، جرير بن عبد الله بجلي يعني صحابي، أمر بالبقرة فطردت حتى توارت، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤوي الضالة إلا ضال، كان إسناده ضعيف. هنا في القصة أن جريرا كانوا مرجعين له البقر بتاعه ومدخلينه على الحظيرة، وهم مدخلين جاب بقرة ودخلت مع الباق، فأمر بطرد هذه البقرة، أمر بطردها، وذكر الحديث أنه لا يؤوي الضالة إلا ضال، والمعنى أن هذه البقرة ما يصلحش لي أن أنا أخليها في الحظيرة بتاعتي، طالما أن صاحبها ممكن يدور عليها تكون هي محبوسة عندي، وممكن هي تعرف البيت ترجع لصاحبها، وممكن حالا صاحبها يظهر ويأخذها وهي مش هيجرالها حاجة، وهي في المدينة ماشية في المدينة مش هيجرالها شيء. فهنا أمر بإخراجها. وعن زيد بن خالد الجهني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطات الذهب والورق، الورق له الفضة يعني، فقال اعرف وكاءها وعفاصها، اعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء اللي هو الرباط اللي بيتربط به فم القربة، الوكاء. العفاص الوعاء اللفة اللي بتتلف فيها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ان الحاجة اللي انت تلاقيها اعرفها كويس جدا، اعرف ايه اللي انت وجدته. لعل الإنسان وجد شيئا وبعد ما لقاه أخذه، أنا لقيت الحاجة الفلانية، راح رماه في البيت بتاعه وبعدين نساه، وفي يوم من الأيام يا ترى إيه اللي أنا لقيته، أنا نسيت هذا الشيء الذي وجدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، مش بالسهولة دي، الحاجة اللي تلاقيها احفظها كويس جدا وأشهد على نفسك في ذلك. يبقى هنا الشيء الذي وجدته تعرف كاءها مربوطة ازاي، الحاجة دي مربوطة بربطة، الربطة بتاعتها شكلها ايه، ملفوفة بلفة، اللفة شكلها ايه، لونها ايه، وتشيلها عندك وتعرفها، تعرف يا ترى مين ضعله هذا الشيء او مين ضعله شيء، على ما سيأتي في الكلام عن التعريف. يبقى هنا اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة. يبقى فيه انه يجب تعريف الشيء الذي له قيمة تعرفه سنة كاملة، فإن لم تعرف فاستنفقها، فإن لم تعرف إذا ما ظهر لها صاحب، يعني شوف التعريف هيبقى مدته قد إيه، سنة، سنة تعرف الشيء، ما هوش بالبساطة أن إنسان لقى ساعة خدها حطها في جيبه وخلاص، أما حد يسأل عليها أبا أديها له، لا، ما يجوز لك بهذه النية. وأكثر الناس يجهلون هذا الحكم، أكثر الناس يجهلون الحكم، تلاقي حاجة يمد إيده عليها حطها في جيبه بتاعتي هنا حرام، ما يجوز هذا الشيء. يلاقي الحاجة بتاعت مين دي، بتاعت ما فيش حد سأل عليها خلاص نساها وأخذها لنفسه. لكن الشيء الذي له قيمة لابد من تعريف هذا الشيء. أي الشيء الذي يجوز لك أن تأخذه؟ الشيء اللي هو الحقير الذي لا يسأل عنه أحد، لقيت ربع جنيه مرمي ما فيش جنبه حد، لقيت تمرايا على الطريق بلا حبتع، هنا أشياء ملهاش قيمة إذا وجدتها ولا أحد بجوارها جاز لك أن تأكلها. لو أنك مددت يدك وأخذتها وظهر صاحبها لك بتاعتي يلزمك أن تردها إليه، يبقى هذا ما لا تتبعه همة وأوساط الناس. أما شيء ممكن لو ضاع منك أنت هتدور عليه، يبقى في هذه الحالة يجب عليك أن تعرف هذا الشيء، الشيء الذي تجده ضائعا من صاحبه تعرفه، يعني تنشد وتبحث عن صاحبه. فقلنا هنا في الحديث فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، يبقى هتعرف هذا الشيء لمدة سنة وحيجي الكلام عن التعريف. وبعدين إذا ظهر صاحبها خلال السنة تردها لصاحبها. طيب ما ظهرش، خدها استنفقها، ولكن لم تدخل في ملكك ملكا تاما، مش ملك تام، لأنه لو ظهر صاحبها يوما من الدهر يلزمك أن تردها إليه. يبقى في هذه الحالة مش هتقول خلاص بقى بتاعتي حتى لو ظهر صاحبها أخذها، لا، لو ظهر صاحبها لزمك أن تردها إليه. قال فإن ولتكن وديعة عندك، أمانة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. الرجل سأله عن ضالة الإبل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي اللي كنا بنتكلم فيها الآن، إذا وجدت جملا في مكان، في صحراء أو في مكان، أعمل إيه في الجمل؟ أخده وأدور على صاحبه ولا سيبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، ما لكم الجمل، سيبه في مكان، ما لكم للناقة، سيبها في مكانها. قال: دعها فإن معها حذاءها، الحذاء الخف بتاعها، الخف اداله شكل الحذاء لأنها بخفها تقدر تروح في أي مكان، الأرض الحارة جدا ما بتلسعش الجمل في أقدامه بخلاف الفصيل، يقول لك رمضت الفصال، الفصيل صغير الخف بتاعه رقيق فالأرض لما تسخن عليه تلسعه، لكن الجمل الكبير والناقة لا، ما تلسعهاش الأرض. فقال: معها حذاؤها، كأن الخف يجري منها مجرى الحذاء الذي تلبسه. قال: فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، حتى يجدها صاحبها يعني. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لذئب. سأله عن الشاة، وهنا السؤال في المضيعة، يعني في مكان تضيع في صحراء ولقى خروف في الصحراء، يا إما أن أنت تأخذ هذه الشاة، يا إما واحد تاني يأخذها، يا إما حتسيبها يجي عليها الليل الذئب حيكلها، يبقى ضاعت منك ومن الآخر، فخذها أفضل لعل صاحبها يجي يسأل يجدها عندك، فإن لم يظهر صاحبها يبقى حد ينتفع بها أولى من أنها تضيع. لاحظ هذا الحكم ليس في المدن، ما هوش في المدن، مش في المدينة هنا هذا الكلام. إذا وجدت شاة فيها هنقول هي لك أو لأخيك أو لذئب، ما فيش ذئب أصلا عشان نخاف عليها من الذئب، فعلى ذلك يلزمك أن تردها لصاحبها، وخاصة إن عند أهل المدن هذه لها قيمة وقدر كبير عندهم، ولو تركتها ليل نهار حيظهر صاحبها ويأخذها في يوم من الأيام، يبقى على ذلك لابد من التعريف بذلك. لكن الكلام هنا في مضيعة، في صحراء، في صحراء حقد الخروف وعاد لف بيه في الصحراء، اقول اللي ضيع له خروف ما لا ان شاء الله ما لاقيها اعمل انا حتعب نفسي ليه. فهنا لما كانت عاده الناس ذلك انه لا مش هتعب نفسي في صحراء عشان ادور على صاحب الخروف، فقال لك: هو لك او لاخيك او للذئب، يا اما انت هتاخده يا اما واحد تاني هياخده، يا اما الذئب هيجي عليه الليل وياخده، يبقى في هذه الحاله خذه انت افضل، حطه عندك يمكن صاحبه يظهر، اذا ما ظهرش صاحبه خلاص خذه انت واستنفع به. لكن الناقة الجمل في الصحراء لا، هي عارفة طريقة في الصحراء أكثر منك، تعرف ترد الماء وتأكل من الشجر، حتفضل تبحث عن صاحبها وصاحبها يبحث عنها يجدها يوما من الأيام. إلا إذا كان إنسان في مكان يعرف أنه والله قريب مننا ناس عندهم جمال ودي جاية من عندهم، يبقى بدل ما تخليه يدوخ عليها يدور عليها في الصحراء احبسها له لغاية ما يجي يأخذها منك، إذا كان العادة جارية على ذلك أن الناس ينفع بعضهم بعضا بمثل ذلك. يبقى على ذلك هنا إذا كان الشيء في المدينة يبقى لابد من إرجاع هذا الشيء لأهله، لأنه مسألة هي لك أو لأخيك أو للذئب غير متحققة في المدينة، الضالة هتفضل موجودة لغاية ما يجدها صاحبها. لكن في صحراء أو في مكان يكون فيه ذئاب تأكلها مش هيعدي عليها الليل إلا وهي ضيعة، يبقى فيها هذا الذي ذكرنا، وحنشوف التفصيل الفقهي فيها. تضمن كالغصب للتعدي ولا تملك بالتعريف لعدم إذن المالك والشارع فيه أشبه الغاصب. ده معناه إيه؟ الحاجات اللي الشريعة قلت لك سيبها مالكش دخل بيها، صاحبها حيلاقيها، إنسان وجد في مكان، وجد فرسا، وجد ناقة، وجد كذا في مكان من صحراء أو نحوها، العادة إنه الجمال بتمشي رايحة جاية وبترجع لمكانها مرة ثانية، هتلاقي في الصحاري مثل هذا الشيء، تلاقي جمال في مكان واقفة جاية منين دي، أنت ما تعرفش جاية منين، لكن هي عارفة جاية منين وترجع لصاحبها إزاي. فهنا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: ما تمدش إيدك، ما تقولش دي ضيعة هاخدها حافظ على صاحبها، لا هي عارفة مكانها وترجع لصاحبها. فهنا لو أن إنسانا فعل هذا الشيء ولقى الجمال راح جاي واخده سيئه وحطه في الحظيرة بتاعته وحبسه هناك وحب أدور على صاحبه، الجمل دراله حالة، في هذه الحالة اليد التي أخذته يد أمانة ولا يد إيه؟ يد غصب، يد غصب، يبقى هو ضامن في هذه الحالة، ضامن يضمن، لأنه غير مأزون له لا من صاحبها ولا من الشارع، لا من الشريعة الحكيمة ولا من صاحبها أذن لك أن أنت تغرب، يبقى اليد التي وضعت عليه هي يد غصب بخلاف الخروف الذي ولده في الصحراء. اليد التي وضعت عليه يد أمانة، يد أمانة وديعة، يبقى هنا إذا هذا الخروف حصل له حاجة هو عندك وأنت أخذه عشان تبحث عن صاحبه فلا شيء طالما ليس بتفريط. لا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه، يعني في الحالات اللي هو ذكرها من نحو الجمل ونحو الفرس والبقرة ونحوها، لا يزول ضمانك عنها طالما أنت أمدت يدك وأخذتها، يبقى لابد أن تردها إلى صاحبها، إذا لم تجد صاحبها تدفعها للحاكم للإمام أو نائبه، أو بردها إلى مكانها بإذنه، أو بردها إلى مكانها بإذن الحاكم، يعني أو المحتسب المتولي هذا الأمر إن يأمرك سيبها في المكان اللي كانت فيه، صاحبها يجيلها في هذا المكان. لقول عمر رضي الله عنه: لرجل وجد بعيرا أرسله حيث وجدته، أرسله يعني واحد لقى بعير وجابه لسيدنا عمر، فعمر قال أرسله حيث وجدته في المكان اللي سبته فيه، كأن عمر عرف أن هذا المكان صحاب هذا البعير موجود في هذا المكان، سيبه صحابه حيأخذوه من هذا المكان. ومن كتم شيئا منها لازمه قيمته مرتين لربه، نص عليه لحديث في الضال المكتومة غرامتها ومثلها معها. قال أبو بكر في التنبيه: وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرد. الشيخ الألباني قال: لم أقف عليه، إنما قد يجوز هذا قياسا على مثله في مسألة الحريسة ونحوها. من كتم شيئا منها لازمه قيمته مرتين، معناه أنه لقى جملا خده حطه في الحظيرة بتاعته وكتم وسكت، هنا تقطع يده ولا لا تقطع يده الذي أخذه؟ لا تقطع يده. ليه؟ لم ينطبق عليه حد السرقة. يقول السرقة عبارة عن إيه؟ أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. هنا ما خدها من حرز، لا مش من حرز، على سبيل الخفية، لا هي موجودة أمام الناس، يبقى هنا لم ينطبق عليه حد السرقة، لذلك لا تقطع اليد. إذا لم نقطع يد إنسان لعدم انطباق حد السرقة عليه، يبقى لابد من إيه؟ التعزير، لابد من التعزير. إذا قلنا له ردها، فين التعزير هنا؟ ردها، خلاص ردها وخلاص. ولكن جاء في مثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشاة الحريسة اللي هي بيحرسها صاحبها وهي صغيرة ملهاش قيمة زي الشاة الكبيرة لم يبلغ ثمنها الربع الدينار، وكذلك في الحائط يدخل إنسان ويأخذ أشياء من على الشجر، يأخذ من التمر أو يأخذ الحاجة التي لم يؤويها الجليل، هنا غرمه النبي صلى الله عليه وسلم ضعف ما أخذ، غرامة عليه مثلها معها، يردها ومثلها معها، ده عقوبة لهذا الإنسان، تعزير بتضعيف القيمة عليه. طالما ما فيش حد سرقة ولا قطع اليد، يبقى في هذه الحالة بيضعف عليه غرم الشيء الذي أخذه، فكأنهم قاسوها على ذلك، قالوا إن هذا لو أمرناه بردها فقط يبقى أمرنا بالرد زيه زي غيره، ولكن هذا أساء وهذا خالف الشريعة وأخذ الشيء الذي ليس له أن يأخذه، فعلى ذلك يعاقب بمثل ذلك. أما النص على هذه المسألة بعينها في هذا الحديث فالحديث هذا ضعيف، أما القياس فهو صحيح. إن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذ، طالما إنه مش مسموح له بأخذه، ففرضنا إنه هو الجمل فضل ماشي وراء الجمال بتاعته لغاية ما دخل مع الحظيرة، راح هو طرده برا الحظيرة، لما طرده وهو خارج الحظيرة حصل له حاجة، مرت عليه سيارة ضربته مات الجمل، هل يغرم هنا هذا الإنسان؟ لا، لأن هو نفذ المأمور به شرعا أنك لا تؤوي هذه الضالة، فهو لم يؤويها وطردها من عنده، حدث لها هذا الشيء فلا شيء عليه. يبقى ذكرنا الأقسام في اللقطة، ذكر لنا ثلاث أقسام، قسم الأول وهو ما لا تتبعه همة أو صوت الناس زي الصوت والرغيف والعصا ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط. الثاني وهو الضوال، الضوال من الإبل، من البقر، من الخيل، غيرها من الأشياء الضخمة اللي تقدر تدافع عن نفسها سواء بقوتها أو بعدوها وجديها، أو إن هي شايلة معها ماءها ومعها حذاؤها، يبقى على ذلك هذه لا يجوز لأحد إنه يؤويها، وليتركها حتى يجدها ربها. ثالث حاجة، ما هو دون ذلك؟ ما هو دون ذلك من حيوان زي الوز والبط والخرفان ونحوها اللي ما تعرفش تدافع عن نفسها، لو تركت ممكن يأكلها السباع أو صغار السباع ونحوها. كذلك الذهب والفضة، سباع البني أدمين هياخدوها مش هيسيبوها الذهب والفضة. فعلى ذلك يقول لنا الثالث، القسم الثالث، وهو الذهب أو كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والإوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها. ده القسم الثالث، ذهب وفضة قل أو كسر، قيمة بتاعته قليلة أو كسر، طالما ذهب حيبقى له قيمة، فالذي يجد مثل ذلك من ذهب أو من فضة، أو وجد متاعا عفش لإنسان، وجد ملابس ونحوها، وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم، الأغنام الصغيرة أو الأغنام الكبيرة كلها لا تمتنع من صغار السباع. والفصلان، الفصلان جمع فصيل، والفصيل هو ولد الناقة، الجمل الصغير، جمل الصغير الحكم زي الخروف، ما يعرفش يدافع عن نفسه ولا يمتنع من السباع. والعجاجيل، العجاجيل اللي هو جمع عجل يعني، والعجل بيطلق أصلا على الصغير من البقر ومن الجاموس، الصغير منها هذا العجل، ده العادة، وكنا الآن نطلق العجل على الشيء الكبير، لكن أصلا العجل على الوليد الصغير الضعيف منه. الإوز، الوز وزي البط ونحوه، الدجاج، فهذه يجوز التقاطها، يعني إنسان ماشي لقى شيء من هذه الأشياء، طبعا القيد أنه صاحبه مش جنبه، القيد انه مش حوالين البيت، احيانا بعض البيوت خاصه في الريف يطلع الوز بتاعه قدام البيت بتاعه، يجري حوالين البيت وبعدين يوصل للترعه ويعوم في الترعه ويرجع تاني لصاحبه، عارف حافظ المكان، مش هيجي انسان يقول ضال وجدته، لا ما هيش ضال ولا غير، صاحبها موجود وهي عارفه ان عند بيتها، ولكن وجدها في مكان مثلها يضيع في هذا المكان، يضيع في هذا المكان، يبقى على ذلك له أن يلتقطها ليعرفها ويردها على صاحبها، ولابد من هذه النية في وقت التقاطها. هذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها. لاحظ أنه قال هنا فهذه يجوز، يجوز يعني كأنه لا يفضل ذلك، كأنه لا يفضل، لا سبحس ما تمدش إيدك عليه، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، لحديث زيد بن خالد في النقدين وفي الشاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة وقد سئل عنها قال خذها، قال خذها. ولاحظ قوله خذها، هذا مش هنقول انه يجوز، يجوز لا، ده اقل ما يقول يستحب، يستحب ان تلتقطها طالما فيك أمانة وفيك قدرة على التعريف، يستحب لك ان تلتقطها وان تعرفها. طيب قال لنا هنا لحديث زيد ابن خالد، بيذكر الشيخ مرعي هنا قال والأفضل مع ذلك تركها، والأفضل مع ذلك ترك التقاطها، وهذا المروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنك لا تتعرض لهذه الأشياء سبه، وهذا مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. هنا ما نقدرش نقول هذا إجماع، ما نقدرش نقول هذا إجماع، حتى ولو إجماع فحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها، قال خذها، ولا يعقل أن يكون إجماع يصادم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا مسألة لا يعرف له مخالف، يقول لا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها، فهنا مسألة إجماع في ذلك، ما فيش إجماع فيها على الصواب. هنا بيقول لنا يحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها لما فيه من تضييعها على ربها كإتلافها، ويضمنها إن تلفت فرط أو لا، لأنه غير مأذون فيه أشبه الغاصب، أشبه الغاصب. يعني هنا يفرق بين إنسان يجد في نفسه الأمانة والقدرة والقوة أنه حيعرف هذا الشيء الذي ولده، حيدور على صاحبه، يبقى على ذلك الأفضل له أن يأخذه ليرد الشيء على صاحبه. إذا كان إنسان لا يأمن، إنسان يعرف من نفسه أن نفسه دائما توسوس له وتحدثه أن خذ هذا الشيء، فيأخذ الشيء وينوي أخذه لنفسه، فهذا الأفضل في حقه أن يتركها، بل يحرم عليه أن يأخذها طالما أنه جزم في نفسه أنه فعلا حيأخذها لنفسه ومش حيعرفها لصاحبها. يقول لنا هنا: يحرم على من لا يأمن نفسه عليها أخذها لما فيه من تضييعها على ربها كإتلافها، يعني كأنه ضيعها على ربها، ويضمنها إن تلفت فرط أو لا. إذا أخذها بهذه النية ونية يأخذها نفسه وبعدين تلفت عنده، حيلزم أن يضمنها لو ظهر صاحبها يوما من الأيام. فرق بين من يأخذها ليردها على صاحبها، يبقى يد يد أمانة، يد يد أمانة، يبقى حكمها حكم الوديعة والأمانة. إذا تلفت عنده بغير تفريط فلا شيء عليه، إذا فرط وتلفت عنده وظهر صاحبه حيغرمها لصاحبها. يبقى هنا فرق بين أنه أخذها ليعرفها فيها هذا التفصيل، وبين أنه أخذها لنفسه، إن بتاعتي حاخدها لنفسي، يبقى هنا يحرم عليه هذا الذي صنع، ويلزمه أن يردها إلى صاحبها، وإذا تلفت عنده يلزمه أن يغرم مكانها. يقول: ولا يملكها ولو عرفها، لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة. معناه إن الذي مد يده عليك، أكثر الناس الآن اللي يلاقي حاجة واقعة في الأرض يروح واخدها بتاعتي، وبنية أن يأخذها بتاعته، يمكن حد يذكره بالله سبحانه وتبارك وتعالى، يتذكر يدور على صاحبها أو كذا، لكن كانت النية في البداية أن يأخذها لنفسه، يأخذها لنفسه. فهنا يختار أنه حتى ولو عرفها لا يملكها يوم من الأيام، لأن اليد كانت يد غصب في البداية، ما هيش يد أمان، ما أخذت لصاحبها. قال: سبب الذي أخذها به سبب حرام، سبب حرام، أخذها لنفسه مش ليعرفها لصاحبها. إذا كان السبب محرما فلا يبيحها له يوما من الأيام، على هذا القول. قال: فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها بغير إذن الإمام أو نائبه ضمن. ضمن المعنى إنك طالما حطيت إيدك على الحاجة ما يجوز ترميها مرة تانية. أحيانا بعض الناس يعمل كده، يلاقي حاجة مرمية في مكان يجيبها وبعدين يسأل، يقول له: يلزمك التعريف، تعرف هذا الشيء، ولسه حرف وأعمل حرح أحطها في مكانها. هنا لا، خلاص مش لعبة الأمر، أنت مديت إيدك عليها دخلت في ضمانك بقى بتاعك، الآن يلزمك أن تعرفها، الوجوب عليك أنت ليس على غيرك. وكثير من الناس يجهل هذا الشيء، تلاقي مثلا دخل دورة المية في المسجد ولقى ساعة فيها، وبعدين يطلع بالساعة ولقيتها دي ساعة، عرفها، اطلع بره في الشارع عرفها، اللي طالع من المسجد اسأل حد ضيع له ساعة وياخذها، فيقوم يتضايق أو من هذا الشيء، أنا لقيتها وأنت بتصرفها. لا، مش احنا نتصرف، مش احنا اللي لقيناها، انت الذي وجدتها. وان كان الافضل في هذه الاحوال يعني ان يكون في اتفاق او في اعلان مثلا انه اللي وجد شيء يسلمها مثلا في الغرفه الفلانيه في المسجد توضع فيها الامانات، اللي ضاع منه يسال في نفس المكان، يبقى اسهل. لكن هنا هذا يعني افضل من انه يقعد على باب الشارع ويعرف كذا، لكن الحكم الاصلي هو ذلك، الحكم الاصلي ان يعرف. والحكم انك ما تستناش، لعلك انت وجدتها في ظرف الميه على ما خلصت صلاه ورحت للامام تقول له انا لقيت الحاجه الفلانيه، كان صاحبها ياس منها مشى، ما يعرفش هي ولا موجوده ولا مش موجوده، ولعله اول مره يصلي واخر مره يجي يصلي في المسجد، مش هيجي مره ثانيه، ضيعتها على صاحبها. لا، انت تعمل ايه؟ اول ما تجد شيئا خلصت صلاه اسبق الناس، قبل ما الناس يطلعوا اقف على باب المسجد، خبي الحاجه في جيبك، ويا جماعه لقينا ساعه، مين ضيع له ساعه؟ بره الجامع، ليس داخل المسجد. وكثير من الناس يقول لك عايزين ميكروفون مش عشان ننبه ان حاجه لقيناها او حاجه ضاعت، هذا غير جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن خارج المسجد والناس طالعه، يا جماعه حد ضيع له ساعه؟ اللي ضاعه والله انا ضاعت لي ساعه كذا، تقول شكلها ايه؟ اداك اوصفها، ادي له الساعه التي وجدتها. يبقى ده الحكم الشرعي الذي يلزمك في ذلك. ما لقيتش لها صاحب والناس كلهم مشوا، في هذه الحالة عايز تحطها في حجرة الأمانات في المسجد، بحيث أنه اللي ضاعت منه يجي في الصلاة اللي بعدها يسأل فيجدها، ولعلك أنت ما تجيش المسجد مرة ثانية مسافر ولا حاجة، يبقى على ذلك ما ضاعتش الساعة من صاحبها. فهذا أفضل ما يفعله الإنسان، اللي تجده من أمانات خاصة في المساجد حالا لابد من تعريفها طالما مديت إيدك عليها. لعلك أنت لو تركتها في مكانها يرجع صاحبك تقرأ نسيتها عند الحوض، يرجع يأخذها من هنالك. ولكن أحيانا واحد تاني يكون لص موجودا يأخذها ويمشي بها، فيبقى الأفضل أنك تأخذها وتعرفها على باب المسجد كما سيأتي في الكلام عن التعريف. بيقول لنا الأفضل تركها، وده مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إنه الأفضل ترك الالتقاط، ما تمدش إيدك على حاجة خوفا إنك تطمع فيها في يوم من الأيام. لكن هذا ليس القول الوحيد في مذهب الحنبلة. اختار أبو الخطاب من الحنبلة أنه إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، الأفضل أخذها، وهذا قيد. والآن ما نقدرش نقول بقى مضيعة، ما نقدرش نقول مضيعة، لأن كل الدنيا مضيعة الآن، كل الدنيا مضيعة. قلت الأمانات في المسجد، بيدخل الحرامي عشان يسرق الجزم من المسجد نفسه، يبقى هنا حنقول فين كل الأماكن مضيعة. يبقى الذي يجد شيئا ملقى هنا أفضل أنه يمد إيده عليه بنية أنه يبحث عن صاحبه، أفضل من أنك تسيبها يجي لص ياخدها. وأحيانا يكون ناس بيصلوا حاطط الراجل التليفون بتاعه قدامه واللص جنبه ياخد تليفونه ويمشي بيه. يبقى على ذلك لو أخذنا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله الأفضل الترك، ما يصلحش في مثل هذا الزمان ولا في مثل بلادنا، ما يصلحش هذا الشيء الآن. يصلح في زمن الإمام أحمد رحمه الله، يصلح بعده مثلا، إن الناس عندهم الأصل الأمانة عند الناس. وكان لغاية زمن قريب يمكن الناس في الحجاز في مكة وفي المدينة الإنسان منهم بيروح يصلي يسيب الدكان مفتوح، من 50 سنة فعلا في 30 سنة فاتت كان يفعل هذا الشيء ويرجع والدكان بتاعه. الآن ما بيحصلش، الآن لازم يقفل الدكان وما يروحش يصلي أصلا خوفا الحاجة تتسرق من عنده، إنه كسر النصوص حتى في الحرم، فتصلي يتسرق منك الشيء. يمكن تدخل الحرم تحط الحذاء بتاعك تطلع ما تلاقوهوش، تشتري حذاء تاني تدخل تصلي تطلع ما تلاقوهوش، وهكذا كل شوية تشتري لك حذاء بسبب هذا الأمر. الناس يستسهلوا، اللي ضاع له حذاء يروح ياخذ حذاء حد تاني وماشي بيه. تيجي أنت تتورع عن مثل هذا الشيء لأنه لا يجوز لك، تقوم تشتري غيره وغيره. يبقى هنا طالما إن زماننا على هذا النحو ما نقدرش نقول بما قاله الإمام أحمد رحمه الله أن الأفضل تركها، لا، ليس الأفضل تركها، ولكن الأفضل أن تأخذ هذه اللقطة وتبحث عن صاحبها حتى تردها إليه، يبقى إعانك مسلم على رد ماله إليه. الإمام الشافعي رحمه الله له قول أنه يجب أخذها، يجب أخذها، ولا يبعد أن يكون هذا القول في زماننا أفضل. قول الإمام الشافعي يجب أخذها. ليه؟ العادة أن الشيء المطروح، تخيل قطعة من الذهب مرمية، أي حد عيل صغير يأخذها بيأخذها يخبيها ويرجعها ويستنى يشوف له أي حاجة يتصرف فيها، يأخذ فلوس يلعب بها أو يعمل بها شيء، فما بقتش في أمانة الآن. قل الأمانة وقل الأمناء بين الناس، ولا أحد يسأل عن أمانة ولا شيء. فالأفضل في هذه الحالة أن الإنسان الأمين يأخذها، بل قد يجب عليه إذا تيقن أن من يأخذها غير أمين. يعني لو فرضنا أنت كنت في مسجد مثلا ولقيت محفظة واقعة ولقيت إنسان بيحوم حولها وأنت شاكك في هذا الإنسان، أو تعرف أن هذا الإنسان لص مثلا، هنا تقول طب حاسبها يمكن صاحبها يرجع إليها، حاسبها ضايعة هيخدها التاني اللي أنت عارف أنه لص، يبقى في هذه الحالة خدها وابحث عن صاحبها حتى تجد صاحبها. يبقى قول الإمام الشافعي. القول الثاني للإمام الشافعي أنه يجب أخذها. دليل إيه؟ قال لقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أنت إنسان مؤمن وصاحب هذه الشيء، إنسان مؤمن ليه تترك هذا الإنسان اللي أنت تكون بينك وبينه مودة ومناصرة وموالاة بهذا الدين العظيم، تتركها لإنسان فاسق يأخذها ويضيعها عليه؟ فده حجة الإمام الشافعي رحمه الله. قال فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله. يبقى أنت مع اليتيم الذي أنت ولي تحافظ له على ماله، كذلك المؤمنون بعضهم أولياء بعض. هذا كلام الشافعي، هو كلام جيد وجميل. وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب والحسن بن صالح وأبو حنيفة، وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفلة في مسألة الإجماع الذي ذكره في البداية، لأن ابن عباس وابن عمر رأي ألا يمد يده عليها، هذا ليس إجماعا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب، وكذلك ما قاله هؤلاء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.